وحياء عثمان وعلم عائشة وفقه ابن عباس وجهاد خالد بن الوليد. نقدر نجمع كل ده يا جماعة في شخص واحد؟ صعب جدا، من المستحيل ان انت تجمع كل ده الا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو بس اللي جمع كل خصال الكمال صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده الوحيد. انما عشان تقدر تجمع كل الصفات دي في بشر غير النبي، ده مستحيل يا جماعه. فاذا مش كل الصحابه تفوقوا في كل المجالات، بل منهم من تفوق في مجال 2 3، ومنهم من تفوق في مجالين تانيين غيره خالص، ومنهم من تفوق على صحابي في مجال. ولذلك كان النبي يقول ايه؟ كان يقول ارأف امتي، وفي روايه ارحم امتي بامتي ابو بكر. الله، هو عمر ما كانش رحيم؟ كان رحيم. عثمان كان رحيم، علي كان رحيم، بس ارحم واحد فيهم ابو بكر. طب خد بالك بقى، وليه؟ واشدهم في دين الله عمر، خد بالك. وبعدين واعظمهم حياء عثمان بن عفان. هو ابو بكر ما كانش حيي، كان كلهم عندهم حياء، لكن كان اكتر واحد عنده حياء مين؟ عثمان بن عفان. فكان كل واحد يا جماعه بيتميز بنقطه معينه هو بيتفوق فيها عن غيره، خدوا بالكم. ولذلك النبي قال عن عثمان: الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن جل وعلا. النقطه الثالثه اللي خلت بعض الناس بيظن ان تقليد الصحابه صعب جدا جدا، ان بعض الدعاء ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا، لما حبوا يتكلموا عن الصحابه وصلوا بالصحابه الى مرتبه خرجوهم عن دايره البشريه وصوروهم للناس على ان هم معصومين لا يخطئوا ابدا. انت كده مش بتكرم الصحابه، انت كده بتدمر الامه. ليه؟ لان انت لما تقول لي قدوتك اللي انت هتمشي وراها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه، قدوتك لا يمكن ان تقلدها. طب ازاي؟ ده لو كان المساله مساله عدم تقليد كان ربنا خلى النبي ملك، ما كانش خلى بشر. امال ليه خلى بشر؟ عشان احنا نقلد النبي، عشان لو النبي عمل حاجه نقلده. طب لو كان النبي ملك ليجي نقلد النبي؟ تقول له ما اقدرش، اصل ده ملك وانا بشر ما استطيع ان انا اقلد الملك. فانت النهارده لما تيجي تخرج بالصحابه عن دائره البشريه وتقول ان هم معصومين لا يعصون الله طرفه عين، انت بكده بتصعب عليا انا كمسلم ان انا اقلده، ان انا اقلده لانه معصوم لا يخطئ ابدا. بل ان الصحابه كانوا يخطئون رضي الله عنهم، لكن الفرق اللي بيننا وبينهم حاجات كتيره جدا. الصحابي كان اذا اذنب ذنبا ولو صغيرا كان يعظم الذنب. يعني ايه يعظم الذنب؟ يحس انه ارتكب جريمه. لو ارتكب صغيره صغيره خالص اللي هي ممكن تعد علينا في اليوم 200 300 مره، واخد بالك، لو عدت على صحابي كان يحس ان كان الدنيا ضاقت في عينيه. كان قال بلال بن سعد: لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. خد بالك، كان يعني عبد الله بن مسعود كان يقول: المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطار به او اطاح به، هكذا وهكذا. فكانوا يعظمون الذنب، تعظيم الذنب. ثاني حاجه تعجيل التوبه، كانوا يتوبون من قريب. الواحد فيهم لو كان اذنب على طول بيتوب، ما كانش عنده تبرير، ما يبررش الذنب ابدا، انا اذنبت انا اذنبت، بيعترف. رابع حاجه كان ما شاء الله كانوا بيتبعوا السيئه الحسنه، كان لما يعمل ذنب كان على طول يتبعه بالحسنه، ما كانش يتاخر ابدا. فكان عندهم حاجات جميله جدا جدا، لو اذنب الواحد كان بيتوب على طول. فانت لما تصور لي ان الصحابي معصوم لا يخطئ، انت كده بتصعب علي المساله. بل ده في حاجه كان اكبر واخطر. ايه هي؟ ان انا لما اذنب وواحد يجي يقول لي توب، اقول له لا انا مش صحابي، واخد بالك، انا اذنب لكن اتوب ما انا مش صحابي، انا مش معصوم من الذنب. فانت كده بتضيق على الانسان دائره ان هو يقلد الصحابه. لا، خلي المساله واسعه. بالعكس، انت بقى نخليها بقى واضحه اكتر. انت لما تذكر لي ذنب صحابي ليس من باب القطح، يا جماعه الخير الله يبارك فيكم، الصحابه تجر اسنا، الله اكبر، افضل جيل وخير جيل على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين. انت لما تذكر لي مثلا ماعز بن مالك لما اذنب ماعز بن مالك، انت بتذكر لي الذنب وفي نفس الوقت بتقول لي طب تعالى بقى نشوف ماعز لما اذنب كيف تاب من ذنبي، كيف تاب، وتحكي لي قصه التوبه الجميله بتاعته. الله، تلاقي دموعك كده نزلت على خدي، وتلاقي نفسي مقبل على التوبه انا كمان، ونفسي اتفتحت ان انا توب زي ما ماعز تاب. خدت بالك؟ بالعكس، انت بتنفعني لما بتذكر لي ان ممكن صحابي يكون اخطا في امر ما، فانت بتحسسني ان الدنيا مش يعني الحمد لله رب العالمين. لو كنت انا اذنبت فغيري اذنب فهو تاب، فانا لازم اتوب. واضح؟ ولذلك شوف الحديث القدسي عشان نفهم بس ما بين السطور. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند الحسن، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ليه ربنا قال يا ابن آدم؟ ليه ربنا ما قالش يا عبدي أو يا مسلم؟

فالتاني الكلمة رنت في ودانه، يا هو أنا للدرجة دي وحش؟ لدرجة أني يقول لي إبليس أحسن منك؟ خرج الشاب ده وهو يعني متأثر جدا، متأثر جدا بالكلمة دي، مشي في الشوارع لوحده كده لحد ما وقف لحظة صدق مع نفسه، أنا أوحش من إبليس؟ لا يمكن. فشاف مجموعة من الشباب الطيبين الصالحين ماشيين، قال والله إن شاء الله لأكون واحد منهم ويمكن أكون أحسن منهم كمان إن شاء الله. وتاب هذا الشاب وقف وقفة مع نفسه، مسح كل النمر اللي على الموبايل، ساب كل الناس ديت، بقى في صحبة الخير، بعد كده بقى من أقرب أصدقائي. يعني ما شاء الله، هي دي الوقفة اللي احنا عايزين نوقفها أخوي وحبيبي. كلمة أخيرة عايز أقولها قبل ما تلقت صلاتكم الجميلة، عايز أقول ليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. خدوا بالكم، العبرة مش بمين سبق يا جماعة، ولكن بمين صدق. ممكن تلاقي مثلا واحد التزم وموجود مثلا في الدعوة بقاله 30 سنة وليس له تأثير، وممكن يكون واحد التزم النهاردة وربنا أكرمه بنعمة الدعوة ويكون له تأثير. ليست العبرة بمن سبق، مش مهم مين سبق، لكن برضو احنا عايزين نسبق ونصدق، عايزين نعمل حاجتين. خد بالك ليه؟ لأن ما نضمنش متى يدخل علينا ملك الموت ومتى تأتينا المنية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. بنتلقى صلاة حضراتكم. طيب انا طبعا معايا بعض الاسم اس اللي جاي لنا بالهدايا او تجديد البيعه مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللي هيلبسوا الحجاب، الاخت بسمله علاء ووالدتها ام بسمله، والاخت في فيه سين من مكه المكرمه، والاخت موسى، والاخت ايه من اسكندريه، والاخت فاطمه، والاخت صحر. يا ريت يبعتوا الاسم الثنائي يا جماعه عشان يبقى عارفين ان احنا بنذكر اسمهم هم، والاخت صحر، والاخت مريم طالبه في الثانويه العامه قالت هديتي للرسول عليه السلام ان اكون داعيه اسلاميه، ربنا ينفع بيك يا رب. الاخت ام وائل قالت لبست الخمار وهواظب على الصلاه. الاخت ام هشام من اليمن برضه لبس الحجاب. والاخت ام محمود، والاخت ام عدنان قالت هربي ابني عشان يكون صلاح الدين الذي سيفتح القدس ان شاء الله، ربنا يبارك فيكي. ام شروق قالت هديتي للنبي ان انا بنتي علمتها لبس حجاب رغم انها صغيره في السن. الاخت ايمان لبست الحجاب. الاخت سالي والاخت هبه وايمان الاثنين توأم عندهم 18 سنه ربنا يبارك فيهم. والاخت امل والاخت ام يوسف والاخت صفاء من السودان والاخت فاطمه. وعايز اقول حاجه اخيره في النهايه كده سريعه التشريف، ان جروب البرنامج، برنامج ليله في بيت النبي، جروب البرنامج في بالفيسبوك بيبعثونا التحيه للشيخ جزاهم الله خيرا وفريق عمل البرنامج، ويرحبونا بالاعضاء الجدد للجروب، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويجعل كل العمل ده في ميزان حسناتهم. ومعانا تليفون استاذ محمد من السعوديه. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه. لو سمعت يا فضيله الشيخ انا عاوز رقم الجوال تليفون من الكنترول تحت امر حضرتك. عينيا يا استاذ محمد. انا محمد من مصر. عينيا تحت امرك. حاضر من الكنترول ان شاء الله. عينيا حاضر. فزي ما بيقول يا جماعه ربنا يبارك فيك. في تليفون الشريف. طيب استاذ مجد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ اتفضلي تحت امرك. الاول انا اتأذيت في جسمي. اتأذيتي؟ اتأذيت من انسان على وجه الارض عمل شيء. نعم. واذاني ولسه ما زال في جسمي لحد الان. ربنا يعفو عنك يا رب. اللهم امين يا رب. نعم. وبستعين بالصلاه. نعم. وبالقران. نعم. ولكن الحاله بتروح وبتجيلي تاني. نعم. فأنا في عندي مشايخ أعرفهم وكنت رحت لهم زمان. نعم. ماشي. بس أنا من ساعة اتجهت للصلاة. نعم. فأنا أخاف الله أن أنا أروح، أنا هروح أفك ومش هأذي وما بأذيش. نعم. وكنت رحت لهم زمان أقسم بالله ثلاثة شهيد علي الله أنا ما أذيت أي بني آدم ولا عملت شيء يأذي أي بني آدم على وجه الأرض، ويعلم الله بده كويس. ربنا يكرمك حاجة مجد. إذا كنت رحت، رحت مع ناس عشان يفكوا أو نعم. ويعملوا حاجة أم تحب بنتها. طيب. تحب أخوها كده. طيب. شيء بس. طيب السؤال الثاني يا حاجة. السؤال الثاني دلوقتي أنا جاتني رؤية امبارح بالليل، قعدت لغاية الساعة 3:30 أصلي قيام الليل. نعم. من 2 إلى 5. ما شاء الله. ونمت على الجنب اليمين ودعيت والحمد لله. نعم. شفت رؤية في المنام، جاني حد جايب لي حنة خضراء. نعم. وقال لي الحنة دي تتعجن، اعجنيها كويس. نعم. وحني إيديكي بها، دي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقلت عليه الصلاة والسلام. حنيت ايديا الاثنين اليمين والشمال. نعم. اليمين طلعت اللهم صل على النبي جميله، خط ابيض وخط احمر رائعه بإذن من كتر جمالها، شفتها بإذن الله اقول اللهم صل على النبي جميله. بس الشمال ملخبطه ومش حلوه. نعم. فأنا عايزة أعرف أنا أروح بقى الشيخ الصوفي ولا أستدي بالقرآن ورؤية الحنة دي إيه؟ أفدنا أفدك الله. جزاك الله خير. طيب أخت مجدة ربنا يحفظك وبارك فيك. أنا عايز أقول نصيحة لحضرتك ولكل أخواتنا المشاهدات وكل إخواننا، ربنا يبارك فيك جميعا رب العالمين. لو حد يا جماعة ربنا يا رب يا رب يعفو عن جميع المسحورين والناس اللي تأذوا أذية جامدة جدا، يعني عايز أقول لو أي حد أصيب بسحر أو أي حاجة من هذا القبيل، أنا نصحتي لا تروحوا لحد ولا تجيبوا حد. الأمر بسيط جدا. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة عليه كلمة جميلة أوي في مجموع الفتاوى، فيما معناها أن بيشترط في العلاج من السحر إخلاص من يرقي، اللي بيرقي المريض بيشترط فيه إخلاص النية عشان المريض ده يشفى بإذن الله. بيقول الإمام إيه وجهة نظره إيه بقى، حتة جميلة أوي، قال ولا يوجد إنسان أخلص لنفسه من نفسي. يعني أنا لو حبيت يعني أتعالج من السحر مثلا، فما فيش حد في الدنيا هيخلص لي أكتر من نفسي. يعني إيه المطلوب؟ المطلوب أن أنا أقرأ بنفسي سورة البقرة على مية وانفس في المية ديت، يعني تفل من غير كده، واخد المية ديت اشرب منها بق الصبح وبق بالليل، واخزن بقية المية احطها مثلا ادف فيها واحطها بدخاخة المكوى ورش جسمي بغرفة النوم، يبقى انا كده اغتسلت وشربت منها بفضل الله ورشيت في اركان البيت وشغل سورة البقرة في عشريت كاسيت على في البيت على الاقل كل 3 ايام مرة، لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه، مش لا يدخله، لا يقربه شيطان 3 ليال. فيبقى عملنا الحاجة دي بفضل الله، حصلنا نفسنا وتعالجنا بفضل الله، أحسن ما يجي حد يعالجنا وممكن يبقى دجال ولا ويلبس ثوب السنة. فربنا عافينا وعافيكم، وشفنا مقاس الموضوع ده. أما موضوع الرؤى الحقيقة سامحيني أخت مجدة، أنا ما بفهمش في الرؤى، انما يعني الحقيقه مساله الرؤى لا يندرج عليها تحت يعني احكام شرعيه، او لا يعني لا يترتب عليها حكم شرعي، فعشان كده انا ما بشغلش نفسي في موضوع تفسير الرؤى. الحاجه الثانيه ان موضوع الرؤى عايز اقول حاجه مساله مهمه جدا، انها لا تتم عبر التلفاز. ليه؟ قالوا العلماء، قالوا لان رؤيه وجه الرجل الذي يحكي الرؤيه مطلوب. والدليل على هذا ان الامام ابن سيرين رحمه الله رحمه واسعه كان جاله 2، كل واحد شاف نفس الرؤيا يا جماعه. ده شاف نفسه ان هو بيؤذن في الرؤيه، والتاني شاف نفسه ان هو بيؤذن. فرح له قال له يا امام لقد رايت في المنام اني اؤذن. قال ابشر ستحج الى بيت الله. قال له من اين جئت بي؟ قال من كتاب الله، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. والتاني قال له انا شفت نفسي انا كمان باذن. قال له يعني توب الى الله فانك سارق. ده بيقول له هتحج، والتاني بيقول له انت سارق. قال من اين جئت بي؟ قال من كتاب الله. واذن فاذن مؤذن بينهم ايات العين وانكم ايه انكم لسارقون. قالوا في رؤيه وجه ايه هذا الرجل الذي يطلب تفسير رؤيه مطلوب جدا. الاستاذ ريم السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام اخت ريم، ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي تحت امرك. انا اولا لبست النقاب لليل النبي، ربنا يتقبل يا رب ويثبتك يا ربي. اولا انا عندي اولاد اخويا غير توفى. مالهم؟ اخويا توفى الله يرحمه رحمه الله وسعه، ومراته رمت عيالها سبحان الله، هم اطفال يعني. نعم. فاحنا دلوقتي بنربيهم. ربنا يكرمكم يا رب ويأجركم يا ربي. بس طبعا يا شيخ كل الشغل علي انا. معلش انت يعني مساله فيها مشقه عليك وانا عارف، لكن كفايه ان انت تتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم في الجنه هكذا او كهتين. مساله مهمه جدا، انتوا بتربوا اطفال، ولاد اخوك دول اولا، ثانيا اخوك مات فهم اصبحوا يتامى، فربنا يأجركم ويكرمكم يا رب العالمين. يكفي ان انت تتذكري صحبه النبي، واحنا بقى في برنامج ليله في بيت النبي. ربنا يكرمك اختي الفاضله، بشكرك من كل قلبي. بشكرك من كل قلبي اختي ريم، ربنا يحفظك، وبشكرك على انك اتحجبتي، وبشكرك على انك بتربوا يتامى. ربنا يكرمكم اخويا وحبيبي. فضل الدقيقه الشريف احنا خلاص. طيب ماشي، الوقت خلص حقيقه، معاكم بسرعه بيجري بسرعه. ربنا يبارك فيكم، بالله عليكم بالله عليكم لحظه صدقنا افهم على نفسنا لله دي، ونتوب الى الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم بتوبه صادقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والله العظيم، والسلام عليكم ورحمه